تفسير الآية 12 و13 من سورة النبأ، يقول تعالى: وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا، أي وكذلك بقدرتنا ورحمتنا وفضلنا وكرمنا ومن بعض معجزاتنا ودلالاتنا التي تدل كل عقل منصف عادل على تمام قدرتنا وكمال علمنا، أننا أقمنا فوقكم سبع سماوات قويات متينات محكمات لا شقوق فيها ولا عيوب، بغير أعمدة مرئية، وبكل ما فيها من مخلوقات معجزات مبهرات مفيدات مسعدات لكم. وكذلك جعلنا فيها الشمس مصباحا وهاجا، أي شديد الوهج، أي الضياء للناس، ليعلموا نهارهم من ليلهم، ليسعوا في طلب أرزاقهم وخيراته تعالى، لينتفعوا وليسعدوا بها وبطاقاتها وحراراتها التي تدفئ برودة الهواء، كما أن ضوءها وظلها يعين على تحديد الساعات والدقائق والأيام.